قول القلب معناه يعني ما يعتقد فيه ونيته وقصده، فالعقيدة التي تكون في القلب ونية القلب وقصده هذا يسمى قول القلب. إذن فهو اعتقاد ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وما أخبر به عن ملائكته وعن لقائه وعن ما يتعلق بما يعتقده العبد، فكل ما أخبر الله به على لسان رسوله فهذا يسمى قول القلب، إذا اعتقدته في قلبك وقصدت يعني عقده في قلبك فهذا يسمى قول القلب. وأما قول اللسان فبينه ابن القيم عليه رحمة الله بأنه ذكر الله عز وجل والدعوة إليه، فهذا قول اللسان، فيكون قول اللسان بالإخبار عن الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكر الله سبحانه وتعالى وتبليغ أوامره، فهذا يسمى قول اللسان. وأما عمل القلب فبين ابن القيم عليه رحمة الله بأن عمل القلب هو الذي بدونه يكون عمل الجوارح إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة، إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. ومن أعمال القلب المحبة، فهذا عمل قلبي، والخوف والرجاء والتوكل، فهذه أعمال قلبية. وأما عمل الجوارح فهو كالصلاة والجهاد والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. إذن فالعبادة قد تكون قولية وقد تكون عملية، وكل قسم منها ينقسم إلى قسمين: قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ولهذا يقول أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. إذن فالشيخ قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، التي أمر الله بها يعني ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة، ويدخل في هذا أمر الإيجاب وأمر الاستحباب، بدليل قول الله عز وجل: وافعل الخير، افعل الخير مما هو واجب عليك كالصلاة والصيام، ويدخل في ذلك أيضا ما هو مستحب من النوافل في الصيام والنوافل في الصلاة ونحو ذلك ونحو ذلك. إذن قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه الثلاث هي الدين كله، كما جاء في حديث جبريل الطويل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. فلما بين الإسلام والإيمان والإحسان للنبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن فجعل الدين في هذه الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. إذن فهذه الثلاث هي أعظم مراتب الدين وهي أعظم أنواع العبادة. ولهذا الشيخ لما شرع في تعداد أنواع العبادة التي أمر الله بها قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. ثم عد المؤلف عليه رحمة الله 14 نوعا من أنواع العبادة، وهي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. هذه 14 عبادة أو 14 عبادة عدها المصنف عليه رحمة الله. أما كما قلت الإسلام والإيمان والإحسان فهذه أعظم مراتب الدين وهي أهم أنواع العبادة، ولهذا سيفردها المصنف عليه رحمة الله بالبيان والتفصيل عند إراده للفصل للأصل الثاني، عند إراده للأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة دين الإسلام بالأدلة. هنا قد يقول قائل، هنا قد يقول قائل: وكيف نعرف بأن هذا الشيء عبادة؟ لأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، ولهذا المصنف لما ذكر أنواع العبادة قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله، كلها لله، يعني ما ثبت كونه عبادة فيجب أن يفرد الله عز وجل به وحده وحده، يعني يجب عليك يا عبد الله أن تتعبد به لله وحده وأن تخص به خالقك ومولاك سبحانه وتعالى. هنا كما قلت قد يقول قائل: كيف أعرف بأن هذا الشيء عبادة؟ أقول: ذكر أهل العلم طرقا أو بعض الطرق التي يعرف بها كون الشيء عبادة. من هذه الطرق التي يدرك بها كون هذا الشيء عبادة قالوا: إذا أمر الله عز وجل بذلك الشيء، إذا أمر الله عز وجل بذلك الشيء فهنا نعلم ماذا؟ نعلم أنه عبادة، لأن الله عز وجل إذا أمرك بأمر فإنه يحب منك أن تمتثله، فإذا أنت امتثلت أحبك الله عز وجل. إذن فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، فكونه يحبه سبحانه وتعالى أمر به، إذن فهذه علامة، علامة على كون ذلك الشيء عبادة لله سبحانه وتعالى. من الطرق أيضا تعليق الإيمان به، تعليق الإيمان به وجعله مثلا شرطا في صحة الإيمان، كقوله سبحانه وتعالى في الخوف: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فتأمل هنا كيف جعله شرطا في صحة الإيمان. إذن فتعليق الإيمان به نعرف كون ذلك الشيء عبادة، إذن فالخوف عبادة. أيضا من الطرق التي نعرف بها كون الشيء عبادة مدح فاعله، مدح فاعله، أن يثني الله سبحانه وتعالى على فاعل ذلك الشيء، فكون الله عز وجل أثنى عليه هذا يدل على أنه يحبه، وإذا أحبه إذن فهو عبادة. كذلك أيضا بيان أجر فاعله، بيان أجر فاعله، الله عز وجل إذا بين أجر فعل هذا الشيء هذا يدل على أنه ماذا؟ يحب ذلك الشيء، لأنه أثابه وأجره عليه، إذن فهذا يدل على أنه عبادة. أيضا من الطرق الإخبار عن تقرب الصالحين بذلك الشيء إلى الله عز وجل، فإذا أخبر الله عز وجل أن الصالحين تقربوا إليه بذلك الشيء دل على كونه عبادة، لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بما يحب ويرضى، فدل على أن ذلك الشيء عبادة. كذلك من الطرق وعيد من جعله لغير الله، وعيد من جعله لغير الله، يتوعد الله سبحانه وتعالى من جعل ذلك الشيء لغيره، لأن العبادة خاصة به سبحانه وتعالى، فمن جعلها لغيره فقد أشرك، ولهذا يتوعده الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه يعني بعض الطرق التي يعرف بها كون الشيء عبادة. على كل حال فهذه العبادة كلها لله، كلها لله، فهي حق خالص له وحده. إذن فإذا ثبت كون الشيء عبادة فلا يجوز لك يا عبد الله أن تصرفه لغيره، بل اجعله لله وحده، خص به ربك سبحانه وتعالى. ثبت كون الصلاة عبادة، إذن أصلي لله وحده. ثبت كون الصيام عبادة، إذن أصوم لله وحده. ثبت كون الحج عبادة، إذن أحج لله وحده. ثبت كون النذر عبادة، إذن أنذر لله وحده. ثبت كون الذبح عبادة، إذن أذبح لله وحده، وهكذا. فكل ما ثبت أنه عبادة لله عز وجل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالواجب عليك ماذا يا عبد الله؟ أن تخص به ربك سبحانه وتعالى وحده، فكلها لله. قد يقول قائل وما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما ذكره المصنف، قال عليه رحمة الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. هذا هو الدليل، هذا الدليل على أن العبادات كلها، أو على أن العبادات كلها لله سبحانه وتعالى وحده. هذا هو الدليل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وأن المساجد، ما المقصود بالمساجد؟ نص أهل العلم على أن لها معنيين. المعنى الأول، المراد بالمساجد قالوا هي المواضع التي بنيت لعبادة الله، المواضع التي بنيت لعبادة الله سبحانه وتعالى، كالأماكن التي بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وهي المساجد. إذن المواضع التي بنيت لعبادة الله. المعنى الثاني الذي ذكروه، قالوا المراد بالمساجد هي أعضاء السجود التي خلقها الله سبحانه وتعالى ليسجد له عليها، ليسجد له عليها سبحانه وتعالى. إذن فهذه هي المساجد، فتشمل إذن هذين المعنيين. ولهذا الواجب على المسلمين أن يطهروا هذه المساجد، فيطهروا أماكن العبادة، بيوت العبادة، المساجد التي تقصد الصلاة والذكر وقراءة القرآن، الواجب على المسلمين أن يطهروها من الشرك والبدع والمعاصي، لأنها بيوت الله. نعم، لأنها بيوت الله، فيها يعبد سبحانه وتعالى، فالواجب إذن ألا يكون فيها إلا ما يرضيه، هذا هو الواجب. كما أنه يجب أن يستعمل العبد أعضاء سجوده، يستعملها في السجود لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا من الشرك أن يسجد العبد لغير الله كائنا من كان، فالسجود عبادة عظيمة لا تكون إلا لله. وأن المساجد لله، له وحده سبحانه وتعالى. قال فلا تدعوا، هذا نهي، فلا تدعوا، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، فلا تدعوا مع الله أحدا. الشاهد يعني في هذه الآية قوله أحدا، فهذه نكرة وقد جاءت في سياق النهي، فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن فهي تعم كل ما يعبد من دون الله أو يعبد مع الله عز وجل، مهما بلغت منزلته وعلت مكانته، فإنه لا يستحق شيئا من العبادة، كما تقدم في قول الشيخ: ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فإنه لا يصرف له شيء من العبادة، لأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى وحده، فلا تدعوا مع الله أحد. ولهذا قال الشيخ: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والعياذ بالله. الذي يصرف شيئا من العبادة لله عز وجل فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، لأن العبادة حق خالص لله، فالواجب عليه إذن أن يجعلها لله. إذن ما هو الدليل على أنه مشرك كافر؟ الدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. إذن هذه الآية دليل على أن من صرف شيئا لغير الله فهو مشرك، لأن الله قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر. يدعو، الدعاء هو العبادة، سواء كان دعاه دعاء مسألة أو دعاه دعاء عبادة، دعاء مع الله غيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وهذه يسميها العلماء الصفة الكاشفة، لأن قوله لا برهان له به يعني هذا الذي يعبد من دون الله لا برهان له على جواز عبادة هذا الذي يعبد من دون الله. يعني أنت أيها المشرك الذي اتخذته إلها آخر مع الله، هذا لا برهان لك على جواز عبادته. ولهذا قال العلماء: هذه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، لأن لو قلنا إنها صفة مقيدة لا قلنا إذا كان له برهان على جواز عبادته من دون الله فإنه يجوز له أن يعبده، لكن هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك برهان على أن مع الله إلها آخر. إذن فهي صفة كاشفة تبين للعبد أنه أن هذا الذي يتخذه معبودا من دون الله مهما كانت منزلته أو بلغت منزلته وعلت مكانته فإنه لا برهان له على هذه العبادة. ولهذا قال: فإنما حسابه عند ربه. هذا أسلوب قرآني المراد به تعظيم العذاب وتهويله، فيرد مبهما: حسابه عند ربه، ماذا يصنع به، كيف يعذبه، لم يذكر له حساب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا أبهم نوعية هذا الحساب. فهذا أسلوب القرآن المراد منه تعظيم هذا العذاب وتهويل هذا العذاب. الذي يتدبر كلام الله عز وجل هنا عندما يقرأ فإنما حسابه عند ربه، إذا سأل نفسه: ما هو هذا الحساب، كيف يكون هذا الحساب؟ الله أعلم. حسابه عند ربه حساب عظيم، لأنه أشرك مع الله عز وجل. ولهذا ختم الآية بقوله: إنه لا يفلح الكافرون، ونفي الفلاح، هذا يعني أنه يخلد في نار جهنم والعياذ بالله، مشرك بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا الدليل على أن من صرف شيئا لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. ومعنى صرف العبادة لغير الله معناه جعلها لغير الله. إذن قول الشيخ: من صرف منها يعني من جعل منها، وهذا التعبير يعني الجعل أولى من تعبير الصرف. لماذا؟ لأنه الوارد في كتاب الله وسنة رسوله الله عز وجل يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو حديث الصحيحين لما سئل أي الذنب أعظم ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أن تجعل لله ندا. إذن فقول الشيخنا من صرف منها شيئا لغير الله معناه من جعل منها شيئا لغير الله، يعني جعل شيئا من عباداته لغير الله فهو مشرك كافر، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال المصنف وفي الحديث، هذا دليل من السنة، وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه الدعاء مخ العبادة، والصحيح هو لفظ الدعاء هو العبادة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وهذا اللفظ الصحيح رواه أبو داود والترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. إذن فاللفظ الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قوله الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدليل قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. من هنا بدأ الشيخ عليه رحمة الله بدأ في ذكر أنواع العبادة وأهمها هو الدعاء، فيذكر الأدلة على ذلك، يذكر الأدلة على ذلك، فبين أن الدعاء عبادة، بين الشيخ هنا أن الدعاء عبادة، فكون الدعاء عبادة هذا يظهر من جهتين. الجهة الأولى أن الله سبحانه وتعالى سماه في كتابه العزيز عبادة كما في الآية المذكورة وقال ربكم ادعوني، إذن طلب منا ماذا؟ الدعاء. قال ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لم يقل عن دعائي وإنما قال عن عبادتي، فهذا دليل على أن الدعاء هو العبادة. إذن فالله عز وجل سماه في كتابه عبادة لأنه أمر بدعائه ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء هو العبادة، قال سيدخلون جهنم داخلين، إذن فسمى الدعاء عبادة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبادة كما في الحديث الذي ذكرناه الدعاء هو العبادة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. الجهة الثانية أن الله تعالى أمر به في كتابه كما في هذه الآية قال ادعوني، وتقدم معنا في الطرق التي يعرف بها كون الشيء عبادة أن الله عز وجل يأمر به، وهنا أمر بالدعاء فدل على أنه عبادة، دل على أنه عبادة. طيب قد يقول قائل وما هو الدعاء؟ الدعاء من معانيه في اللغة الطلب والسؤال والعبادة، هذه من معاني الدعاء في اللغة. وأما في الشرع فالدعاء هو الخضوع والتذلل والافتقار إلى الله وحده مع التبرؤ من الحول والقوة إلا به، هذا هو الدعاء، هو الخضوع والتذلل والافتقار إلى الله وحده مع التبرؤ من الحول والقوة إلا به. وقد تقدم معنا أن الدعاء على قسمين، هناك دعاء مسألة وهناك دعاء عبادة. دعاء المسألة هو المقتضي للطلب بجلب نفع أو دفع ضرر، وتقدم معنا أنه يصدر بياء النداء يا ربي مثلا اشفني يا ربي، أعطني يا ربي، أكرمني يا ربي، لا تهني، وهكذا. فيصدر ياء النداء، هذا يسمى دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة فقد تقدم معنا أنه العبادة نفسها، فالصلاة هذه عبادة، هذا دعاء عبادة، والصيام دعاء عبادة، والحج دعاء عبادة، لأن المصلي والصائم والحاج كأنه يقول يا ربي بصلاتي وصيامي وحجي أدخلني الجنة وارضى عني، وهكذا. إذن فالدعاء على هذين القسمين، الدعاء على هذين القسمين. طيب، الضابط في دعاء المسألة، الضابط في دعاء المسألة أن يكون من العبد لربه فيما لا يقدر عليه إلا الله. الضابط في دعاء المسألة، تنبه هنا، دعاء المسألة الذي يصدر بياء النداء، أن يكون من العبد لربه فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويجوز أن يكون من العبد لمثله بشرطين، ويجوز أن يكون من العبد لمثله بشرطين. الشرط الأول أن يعقل المدعو الدعاء، تقول يا فلان وتطلب منه شيئا، تطلب منه شيئا، إذا عقل هذا الدعاء فهذا جائز، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون قادرا على الإجابة، يكون قادرا على الإجابة، هذا هو الضابط في دعاء المسألة. إذن الأصل فيه أن يكون من العبد لربه فيما لا يقدر عليه إلا الله، لكن إذا كان هذا الدعاء لغير الله عز وجل فإنه يجوز بشرطين، أن يعقل المدعو هذا الدعاء، وأن يكون قادرا على الإجابة. وأما الضابط في دعاء العبادة فهو أن يتقر به العبد إلى ربه طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. لذلك الذي يصلي، الذي يصلي أو يصوم أو يحج أو يفعل غير ذلك من العبادات فإنه يتقرب بها إلى ربه، يطلب بها ثوابه ويخاف بها من عقابه. كما قلت يصلي ويصوم ويحج كأنه يقول يا ربي أثبني على هذه العبادات، ويا ربي نجني من العذاب، يا ربي أدخلني الجنة، هذا لسان حاله هكذا، لسان حاله هكذا. إذن فهذا هو، أو هذه هي العبادة الأولى وهي الدعاء. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن المصنف عليه رحمة الله بين أن الخوف عبادة، بين أن الخوف عبادة. ما هو الخوف؟ ما هو الخوف؟ أو قبل ذلك، يعني المصنف عليه رحمة الله يعني بين أنه عبادة، كيف عرفنا بأن الخوف عبادة؟ أو كيف نعرف بأن الخوف عبادة؟ هنا يمكننا أن نبين أن الخوف عبادة من جهة أن الله عز وجل أمر به وعلق الإيمان عليه، لأنه قال فلا تخافوهم وخافوني، أمر بخوفه، ثم قال إن كنتم مؤمنين، إذن فأمر به وعلق الإيمان عليه، فهذا دليل على أنه عبادة. والخوف، الخوف في لغة العرب هو الذعر والفزع، والذعر والفزع، يقال خفت الشيء خوفا وخيفة، إذن فهو الذعر والفزع في لغة العرب. وأما في الشرع فهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك أو أذى، وضابطه الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. إذن هذا هو الخوف في الشرع، انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو هلاك أو أذى، وضابطه الورع عن الآثام ظاهرا وباطنا. وهذا الخوف الذي هو الذي بين الشيخ أنه عبادة ينقسم إلى قسمين، الخوف ينقسم إلى قسمين. القسم الأول خوف عبادة، والقسم الثاني خوف طبيعي. خوف عبادة، وهذا الخوف هو خوف السر، فمن خاف من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، لأن هذا الخوف لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهو خوف طبيعي، وهذا الخوف الطبيعي هو على نوعين. هذا الخوف الطبيعي إذا كان له أثر حسي، إذا كان له أثر حسي فهذا قد يلام عنه العبد ويذم، وذلك إذا أدى هذا الخوف إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهذا يلام عنه العبد. هذا الخوف الطبيعي يلام عنه العبد إذا أدى به الخوف إلى ترك واجب أو فعل محرم. وقد لا يلام عنه العبد ولا يذم، وهذا إذا لم يؤدي إلى ذلك. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام قال فخرج منها خائفا، هذا خوف طبيعي لا يلام عنه العبد ولا يذم. أما الخوف الذي ليس له أثر حسي فهذا يلام عنه العبد ويذم. خوف طبيعي ليس له أثر حسي ومع ذلك تجد الإنسان خائف، فهذا خوف يلام عنه العبد ويذم، وهذا هو الذي يقال لصاحبه جبان، لأن حقيقة ما هو فيه هو إنما هو وهم، لأنه لا أثر له، ليس له أثر حسي. إذن فكونه يخاف في هذه الحال الخوف الطبيعي فهذا خوف مذموم، هذا خوف مذموم. على كل حال فنحن نتكلم عن الخوف الذي هو عبادة، والذي بينه الله عز وجل في هذه الآية إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن فالخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة عظيمة، بل هو أحد أركان العبادة، لأن العبادة تقوم على الخوف، على المحبة والخوف والرجاء، فالخوف إذن ركن من أركان العبادة. وهذا الخوف من الله عز وجل إذا كان معه، إذا كان معه ترك للذنوب فهذا هو الخوف المحمود، هذا هو الخوف المحمود. أما الذي يدعي الخوف من الله سبحانه وتعالى ولا يترك الذنوب فهذا لا يعد خائفا. لهذا كان بعض السلف يقول لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا، لا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله أيضا له كلمة جميلة في هذا الباب يقول فيها الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. الله أكبر، هذا هو الخوف المحمود الذي يحجزك عن محارم الله، إذا رأيت الحرام تتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى، كما جاء مثلا في قصة النفر الثلاث الذين يعني نزلت عليهم صخرة وسدت عليهم الباب. فالشاهد في هذه في هذا الحديث وهذه القصة ذلك الرجل الذي تمكن من تلك المرأة وجلس بين شعبها الأربع، فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه تركها وذهب. تركها لماذا؟ خوفا من الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا الخوف هو الخوف المحمود الذي يحجزك عن محارم الله. أما الذي يقول إنه يخاف وهو إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فهذا ليس هو الخوف المحمود الذي يثني الله سبحانه وتعالى على به على عباده ويأمر به عباده. إذن فلا بد في الخوف المحمود، لا بد أن يحجزك عن محارم الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن المصنف هنا ذكر بأن الرجاء عبادة. كيف عرفنا بأن الرجاء عبادة؟ نعرف أو عرفنا بأن الرجاء عبادة من جهة أن الله عز وجل في هذه الآية امتدح من قام به، امتدح من قام به. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وما مدحه الله سبحانه وتعالى فهو مرضي عنده، فهو مرضي عنده. إذن الذي يرجو لقاء الله ويعمل صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا ماذا؟ قد مدحه الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، هذا مرضي عنده، فدل على أن الرجاء عبادة. والرجاء الرجاء يعني في لغة العرب المراد به الأمل، المراد به الأمل، يعني يرجو ذلك الشيء، يعني يأمل حصوله، يأمل حصوله. وأما في الشرع فهو طمع العبد في أمر قريب المنال وقد يكون بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب، هذا هو الرجاء في الشرع، أن يطمع العبد في أمر قريب المنال وقد يكون بعيد المنال لكنه ينزل منزلة القريب، أنت تطمع في دخول الجنة، هذا وإن كان بعيد المنال لكنه ينزل منزلة القريب، ينزل منزلة القريب. إذن ففي هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن فقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذه نكرة جاءت في سياق النهي فتعم كل معبود من دون الله، فالواجب إذن أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، وهذا الرجاء يكون لله سبحانه وتعالى وحده. والرجاء ينقسم إلى قسمين، الرجاء ينقسم إلى قسمين: رجاء عبادة، رجاء عبادة، وهو طمع العبد في شيء لا يملكه إلا الله كالرزق والشفاء ودخول الجنة ونحو ذلك، فهذا رجاء عبادة. إذن فمن طلبه من غير الله عز وجل فهو مشرك كافر، يطلب يا فلان ارزقني، يا فلان اشفني، يا فلان ادخلني الجنة، فيطمع من فلان أن يأتيه بالرزق، ويطمع من فلان أن يشفيه، ويطمع من فلان يدخله الجنة ونحو ذلك، فهذا الرجاء يسمى رجاء العبادة، فصرفه لغير الله شرك. وهناك القسم الثاني وهو رجاء طبيعي، رجاء طبيعي، وهو طمع العبد في شيء يمكن الحصول عليه ممن يملكه، وطمع العبد في شيء يمكن الحصول عليه ممن يملكه. كان تطلب من غيرك مثلا أن يحضر إليك، أو أن يدخل، أو أن يأكل، أو أن يشرب، ونحو ذلك. فهذا رجاء طبيعي، قل أرجوك أن تحضر معنا الدرس مثلا، هذا رجاء طبيعي. أرجوك أن تأكل معنا العشاء، أرجوك أن تشرب معي الشاي، فهذا رجاء طبيعي، رجاء طبيعي، لأنه يمكن الحصول عليه ممن يملكه. أما الذي هو خاص بالله سبحانه وتعالى فهذا عبادة ولا يجوز صرفه لغيره. والرجاء هو أحد أركان العبادة كما تقدم مع الخوف. فكما أن الخوف المحمود هو الذي يحجز العبد عن محارم الله، فكذلك الرجاء المحمود هو الذي لا يكون إلا مع العمل الصالح، بمعنى أن العبد يعمل بطاعة ربه سبحانه وتعالى ويرجو ثوابها ويتوب من معصية الله سبحانه وتعالى ويرجو قبول توبته، فهذا هو الرجاء المحمود. أما إذا لم يكن معه عمل صالح فهو غرور وتمن مذموم. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. انظر، لا بد من العمل، لا بد من أن يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى رجاء ثواب الله، وأن يترك معصية الله خوفا من عقاب الله. إذن فالرجاء المحمود هو الذي يكون معه العمل الصالح، فليعمل عملا صالحا، هكذا قال سبحانه، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولهذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين يعني ذكر إجماع العارفين بالله على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل، الرجاء لا يصح إلا مع العمل. وأما الذي يرجو ولا يعمل فهو مفلس، يرجو ولا يعمل فهو مفلس، يجلس في داره ويتمنى، يتمنى أن يبني بيتا وأن يشتري سيارة مثلا وأن يتزوج وأن يفعل ويفعل، هو جالس في بيته لا يعمل، ماذا يقول عنه الناس؟ هذا مجنون. فكذلك الذي يريد الجنة ويريد النجاة من النار عليه بالعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن لابد للذي يرجو أن يعمل حتى يكون رجاؤه محمودا. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل أيضا عبادة. كيف عرفنا أن التوكل عبادة؟ يعني إذا تأملنا في هذه الآية فنجد أن الله عز وجل أمر به وعلق صحة الإيمان به وبين جزاء فاعله بالثناء عليه ومحبته. إذن فهذا دليل على أنه عبادة. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن فهذا دليل على أن التوكل عبادة، من جهة أن الله عز وجل أمر به، ومن جهة أنه علق صحة الإيمان به. وعلى الله فتوكلوا أمر إن كنتم مؤمنين، تعليق صحة الإيمان به، وبين جزاء فاعله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، أي كافيه. فالله سبحانه وتعالى إذا توكل عليه العبد فإنه يكفيه. لذلك تمام الآية أن الله عز وجل يعني يطمئن المتوكل عليه بقوله إن الله بالغ أمره، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره، يعني لا يعجزه شيء أراده سبحانه وتعالى. وهذا يفيدك يا عبد الله فضيلة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يحب أهله، ولهذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الله يحب المتوكلين، الله يحب أن يتوكل العبد عليه وحده سبحانه وتعالى. إذن فالتوكل يعني في لغة العرب معناه أن يظهر العبد العجز في الأمر ويعتمد على غيره. فإظهارك للعجز في أمر واعتمادك على الغير فهذا يسمى في لغة العرب توكل. ولهذا عرف أهل العلم التوكل في الشرع بأنه تفويض الأمر إلى الله وصدق الاعتماد عليه كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار بعد بذل السبب المأذون فيه شرعا أو قدرا. إذن فالأمور التي تلاحظ في التوكل هي الثقة بالله والاعتماد عليه والاستعانة به والأخذ بالأسباب، هذه أربعة أمور تلاحظ في التوكل. فأنت تتخذ الأسباب وتفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى مستعينا به وحده وواثقا به سبحانه وتعالى، هذا هو التوكل، تفويض الأمر إلى الله وصدق الاعتماد عليه كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار بعد بذل السبب المأذون فيه شرعا أو قدرا. والتوكل على قسمين، التوكل على قسمين، توكل على الخالق، توكل على الخالق، ومنه توكل السر، وهذا عبادة محضة، يعني ما يقوم في قلبك من الاعتماد على الله وصدق اللجوء إليه، فهذا توكل على الخالق، توكل سر في قلبك، فهذا عبادة محضة، لا يجوز أن يكون لغير الله، لا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله. فدائما تجعل ثقتك بالله وحده واعتمادك على الله وحده واستعانتك بالله وحده وتتخذ الأسباب. إذن فتوكل على الخالق، توكل السر الذي يكون في القلب، فهذا عبادة محضة لا يجوز صرفه لغير الله. أما التوكل على المخلوق فهذا بحسب اعتقاد فاعله الذي يتوكل على غيره في شيء، فهذا بحسب اعتقاد فاعله، فهو إذن على نوعين. النوع الأول أن يعتمد على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، أن يعتمد على غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، يعتمد على غيره ويثق به أن يدخله الجنة أو أن يعيذه من النار، هذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يعتمد على غيره في أمر يقدر عليه، أنت تعتمد على غيرك في أمر، في أمر تعرف أن ذلك الشخص يقدر على ذلك الشيء، فهذا لا يخلو من اعتقادين. أولا أن يعتقد ويشعر في قلبه بعلو مرتبة من اعتمد عليه مع شعوره بانحطاط مرتبته هو، هذا نوع من الشرك الأصغر لتعلق القلب بغير الله، لتعلق القلب بغير الله. إذن الواجب ماذا على الموحد؟ أن يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى وحده، فلا تشعر ماذا بعلو مرتبة من اعتمدت عليه في قضاء أمر ما، لأنه هو مجرد سبب، والله سبحانه وتعالى والذي ماذا سيقضي ذلك الشيء. هذا أولا. ثانيا أن يعتقد أنه مجرد سبب، هذا هو التوحيد، تعتقد أنه مجرد سبب، فيكون وثوقك إذن بالله وحده واعتمادك على الله وحده، فهذا يدخل فيه باب التوكيل والوكالة، كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وارضاه في حفظ مال الصدقات، ووكل عليه الصلاة والسلام عليا أن يذبح عنه ما تبقى من الهدي بعدما ذبح صلى الله عليه وسلم 63 بدن بيده، وكل عليا أن يذبح البقية، وهكذا. إذن فهذه يعني جملة من العبادات التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. وقد تكلمنا اليوم عن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، هذه أربع عبادات من الأربعة عشر التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. ونكمل بإذن الله جل وعلا الكلام عن بقية العبادات في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.